الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يقول السائل: إن زوج أخته مدرس ولكن عليه قروض، وفي بعض الأحيان لا يكفيه راتبه. يقول: ووالد زوجته يطالبه ببقية من المهر لم يدفعها لهم، فهل يجوز إعطاؤه من الزكاة ليدفع لوالد زوجته بقية المهر؟ الحمد لله رب العالمين، وبعد. الجواب: المتقرر عند العلماء أن من وجبت عليك نفقته فلا يجوز لك أن تدفع له من زكاتك، وبناء على هذه القاعدة فيجوز للإنسان أن يعطي من زكاته لزوج أخته، لأن زوج الأخت ليس من جملة من تجب عليك نفقتهم شرعا. فبما أن زوج أختك لا تجب عليك نفقته فيجوز لك أن تعطيه من زكاتك، هذا أولا. وأما ثانيا، فالمتقرر عند العلماء أن الأصل تمليك الفقير للزكاة من غير اشتراط. فإذا أردتم أن تعطوا زوج أختكم من زكاتكم فلا حق لكم أن تشترطوا عليه أن يدفعها في كذا وكذا، لأن الأصل تمليك الفقير لهذه الزكاة، يتصرف فيها على حسب ما يراه محققا لمصلحته الدينية والدنيوية، لا سيما إذا كان رجلا عاقلا وليس بسفيه وعارفا بكيفية التصرف في المال، أي أنه حسن التصرف في المال. فإذا أردتم أن تعطوه من زكاتكم فيجوز لكم شرعا إعطاؤه لعدم وجوب نفقته عليكم، ولكن لا حق لكم أن تشترطوا أن يدفع هذه الزكاة في وفاء دين أو سداد إيجار أو غير ذلك، لأن الأصل تمليك الفقير للزكاة ليتصرف فيها على حسب ما يراه هو من مصالحه، إذا كان حسن التصرف في المال وليس بسفيه، والله أعلم.